بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لمن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: الخامس والمئة. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني أبي محمد عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير. السادس والمئة. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فقال الترمذي في جامعه: حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، حدثنا عبد الله بن بكر السامي، وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، فليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. وفائد بن عبد الرحمن يضعف في هذا الحديث، وفائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء. وقال الإمام أحمد بن حنبل: فائد متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم بن حبان: كان ممن يروي المناكير عن المشاهير. ويأتي عن ابن أبي أوفى بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به. وروى الحاكم في المستدرك وقال: إنما أخرجته شاهدا وفائد مستقيم الحديث. كذا قال. السابع والمئة. وأما حديث رويفع بن ثابت فقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير المصري، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. الثامن والمئة. ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه عن يحيى: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني ابن لهيعة، حدثني بكر بن سوادة المعافري عن زياد بن نعيم الحضرمي عن ابن شريح حدثني رويفع الأنصاري فذكر. التاسع والمئة. وأما حديث أبي أمامة فقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم ترى. العاشر والمئة. وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب بن الأشناني، حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلى الله عليه عشرا بها ملك موكل بها حتى يبلغنيها. الحادي عشر والمئة. وأما حديث عبد الرحمن بن وشر ابن مسعود فقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: قيل: يا رسول الله، أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك، فقد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. الثاني عشر ومئة. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فذكر. 13 حدثنا ناصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن بشر ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه ولكن كيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم الحديث، فذكره بمثله سواء. وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة، ذكره ابن منده وقال ابن بشير، وقال ابن عبد البر ابن بشير، ويقال ابن بشر رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي، روى عنه الشعبي، وروى عنه محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك الحديث. 14 وأما حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه فقال النسائي أخبرنا زكريا ابن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار عن عمه أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 ورفعه بها 10 وكتب له بها 10 ومحى عنه 10 لكن علة هذا الحديث أن وكيعا رواه عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير بن الأنصاري عن أبيه وكان بدريا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي الحديث فذكره. 15 قال النسائي أخبرنا الحسين بن حريث حدثنا وكيع فذكر، فقد اختلف فيه أبو أسامة ووكيع. قال الحافظ أبو قريش محمد بن جمعة سألت أبا زرعة يعني الرازي عن اختلاف هذين الحديثين فقال حديث أبي أسامة أشبه. 16 وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبيد بن غنام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد أبي الصباح حدثنا سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري عن عمه أبي بردة بن نيار فذكره، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعيد بن سعيد به. 17 وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال أبو الشيخ الأصبهاني أخبرنا إسحاق بن أحمد الفارسي حدثنا أبو كريم حدثنا قبيصة عن نعيم بن ضمضم قال قال لعمران بن حميري ألا أحدثك عن خليل عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ قلت بلى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق، فهو قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان، قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة 10. وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو كريم حدثنا قبيصة بن عقبة عن نعيم بن ضمضم عن ابن الحميري قال قال لي عمار يا ابن الحميري ألا أحدثك عن حبيبي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق كلها، وهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة، فليس أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه، قال يا محمد صلى عليك فلان كذا وكذا، فيصلي الرب عز وجل على ذلك الرجل بكل واحدة 10. 19 حدثنا أحمد بن داود المكي وحدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي وحدثنا نعيم بن ضمضم عن خال له يقال له عمران الحميري قال سمعت عمار بن ياسر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملكا أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله عليه 10. رواه الرويالي في مسنده عن أبي كريب عن قبيصة عن نعيم بن ضمضم.